القاعدة الرابعة بعد الحب المشروط واستثمار الدنيا والأخذ من الدنيا ما يصلحها ويفيدها، القاعدة الرابعة استشعار النعمة. كيف ذلك؟ على الإنسان أن يتعامل مع الدنيا ومع النعم فيستشعر أي نعمة رب العالمين يعطيها. فالنعم ليس معناها فقط السراء، النعمة قد تكون ضراء، فالإنسان يتعرض لنعم قد تكون سراء وقد تكون ضراء، ففي أي الحالين هي ابتلاء وعليه أن يستغل وضعه بشكل أفضل واستثمار أكثر فيحصد الربحية في الآخر. السؤال، كيف لي أن أستغل السراء؟ كيف لي ذلك؟ الشكر. الشكر. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إذن إنسان عندما يصاب أو رب العالمين يعطيه ينعم عليه نعمة ففي السراء، فهذا لابد عليه أن يشكر. ترى والشكر في السراء أصعب من الصبر في الابتلاء وفي الضراء، لأن الضراء الإنسان يكون واضح أمام البلوى والمحنة، فما عليه إلا أن يصبر وينتظر من الله عز وجل الفرج. ولكن الإنسان عندما يكون في السراء قد يلهى عن الشكر. المهم بيت القصيد في الموضوع أن الإنسان أيا كان حاله، سواء كان سراء أو ضراء، عليه أن يشكر أو يصبر فيستشعر النعمة. السراء رب العالمين أعطاها لهذا الإنسان لكي يمتحن شكره، ولئن شكرتم لأزيدنكم. إنما الصبر، يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والإنسان ترى ما يقوى ولا يتقدم ولا يتعلم إلا من المحن. حتى نشوف الأطفال اللي الأيتام أو اللي يتعرضون لبعض المواقف اللي أقسى من الأطفال الثانيين، نشوف قد تكون شخصياتهم أنضج، تكون يتعرضون لبعض المواقف اللي تجعلهم أقوى على مجابهة بعض المواقف أو أقدر على النظر أو تقييم بعض المواقف، لأن المحنة تربي. والإنسان اللبيب، المسلم اللبيب الذي يتعلم من محنة، فمهم جدا أن الإنسان يتعلم من المحنة فيتقدم ويتقدم. فنحن نتعلم من المحنة في الضراء ونتعلم أيضا من السراء، بحيث أن نكبح جماح هذه النفس، وبحيث أن هي ما تجعلنا ننسى المنعم جل وعلا. كيف أتعامل مع هذه الدنيا بإني أستخدم محمودها وأبتعد عن مذمومها؟ إحنا قلنا في الدروس السابقة: ما كان لله فهو من الدنيا المحمودة، وما كان لغير الله فهو من الدنيا المذمومة. وأعجبني تحليل الدكتور البوطي لماهية الدنيا وكيفية التعامل معها من قبل رجل الحضارة القرآنية. ودنا نتعرض لطريقته الاتزانية في التعامل مع الدنيا ونعرضها عن المستمع. فيقول إن أشد ما يتعلق به الإنسان من دنياه هو عمره وحياته اللي يتمتع بها، فهو بخيل أكثر ما يكون بخيل في هذا الشيء اللي يتملكه، ألا هو عمر الإنسان. فنشوف الإنسان يكدح في سبيل الرزق وبناء دار، تجمل بكساء أو التلذذ بطعام، أي شيء يقوم به الإنسان هو يسعى إلى رعاية هذه الحياة لضمان بقائها بشكل أطول وبشكل أفضل. ولذلك عبر البيان الإلهي عن هذا السعي بقوله تعالى: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذن بني آدم قهر في هذا الموت، فالحياة سبحان الله غالية علينا ولكنها قصيرة، ولا نعرف متى تبدأ ومتى تنتهي. ولكن هناك جانبين في الحياة متناقضين، التمازج بهذين الجانبين المتناقضين يستطيع الإنسان إذا نظر من خلال تمازج التناقضين إلى النظر إلى الحياة بنظرة اتزانية. إذا أقدس رأس مال يملكه الإنسان هو عمره، وهذا الإنسان متعلق جدا في هذا العمر لأنه يمارس في حياته، وهي هذا العمر بحد ذاته هي الوسيلة الزمنية التي لا ينهض إلا عليها جميع الأسباب والشروط التي لا بد منها لاستخدام الأرض وعمارتها. استحالة أعمر الأرض بدون العمر، بدون الزمن. استحالة أبني بيت أو أتزوج أو أشتري سيارة أو أدرس أو أخلص جامعة بدون العمر. إذن العمر شيء مهم، لكن العمر ترى قصير، وهو حقيقة الأمر يعني إذا قارناه بالبقاء الأخروي هو تافه جدا، وهو بالحقيقة معبر إلى حياة أخروية. إذن على مهمة العمر اللي احنا نقوم فيها بانه هو عبارة عن عمارة الارض لكنه قصير جدا. يقول الله جل وعلا: وما هذه الحياة الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. ويقول الله تعالى: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلة. إذن سبحان الله على أهمية العمر عندنا، على أهمية الوقت، لأن بدون عمري ما أقدر أبني الدنيا، بدون عمري ما أقدر أعمر الأرض. إذن العمر مهم، لكن هل العمر بحد ذاته هو الهدف؟ الحقيقة أن العمر ليس بهدف، إنما هو وسيلة لتحقيق هدف. هدفي هو آخرتي، والمعبر إلى الآخرة هو هذا العمر. إذن هو إذا قارنت بالآخرة العمر ترى تافه جدا. إذا شفت السرمد إن يوم واحد في الآخرة 50، يعني سبحان الله اليوم واحد يقارن بخمسين ألف سنة، وإذا شفت الخمسين ألف سنة بالنسبة لعمر الإنسان، شوف الإنسان يعيش يمكن دقيقتين أو دقيقتين نص مثل ما قالها بعض العلماء إذا ما قارنتها بالسرمد. إذن الوقت اللي أنا أعيشه مهم جدا لأنه هو وقت امتحاني، لكنه تافه جدا بالنسبة للسرمد في الجنة أو في النار. إذا نرجع مرة ثانية، الجانب الأول أو النظرة الأولى إلى الحياة اللي هي إن هي مهمة جدا وأقدس رأس مال يملك الإنسان، ولكنه معبر وهو جسر وهو وسيلة وليس هدف بحد ذاته. إذا هو تافه بالنسبة للوقت الإنسان يمكثه في الآخرة. إذا هو مهم لكن أهميته في كونه معبر وهو جسر إلى آخرة وإلى سرمد. الإنسان الدارس ما يضيع وقته. لو نشوف أنت عندك اثنين طلاب، واحد فيه مجتهد جدا وشاطر، ومثل الإنسان يدرس ستة أشهر لكي يمتحن في ساعتين، فجهده ستة أشهر لكن الامتحان ساعتين. الشاطر ما ممكن يضيع الساعتين في أي شيء مهما كان الإنسان الآخر مهم عنده، أو مهما كانت الإساءة من الإنسان الآخر، لأن الدقائق اللي يعيشها هذه مهمة جدا، والعلامة النهائية راح تتحدد في الطريقة اللي يبلي فيها في هذا الامتحان. الشاطر فيه ما راح يضيع وقته في الامتحان، لكن الكسلان واللي ما اجتهد ما عنده مانع إذا أنت في نص الامتحان سألت سؤال ممكن يجاوبك باستفاضة، ممكن يضيع وقته. لكن الشاطر الذي يريد الامتياز في هذا الامتحان استحالة أنه يضيع وقته. وهذا يعطينا زاوية إن لو في أحد أسائلي وأنا أسير في هذه الدنيا ما عندي وقت لإساءته. إذا واحد مثلا حاول إنه يعرقل مسيرتي، إذا كانت الرؤية واضحة إنها الحياة قصيرة ومعبر وهي امتحان، ما عندي وقت أضيعه. لكن إذا الإنسان شافه إيه هدف وضاعت الرؤية انتهى هذا الإنسان. إذا نهاية الإنسان عندما ينظر إلى الحياة إنها هدف وليست وسيلة. إذا الإنسان شاف إنها هي وسيلة وهي امتحان، أصلا ما عنده وقت يضيعه. بدل ما أنا أضيعه في اللهو وفي الكلام الفارغ، أنا أضيعه في إني كيف أقضي، في كيف أستثمر كل وقتي بحيث إني أنا أخذ العلامة الأكبر في الآخرة، لأن الآخرة سرمد وهذا عبارة عن دقائق وينتهي الإنسان. والمشكلة في الحياة إني لا أعرف متى أبدأ ولا متى أنتهي. يعني الامتحان الدنيوي يقول لك الامتحان من الساعة 8 للساعة 10 أو من الساعة 9 للساعة 12، لكن الامتحان احنا الانسان لا يعرف موعد دخوله للدنيا ولا يعرف موعد خروجه، ومع ذلك الانسان ينسى. يعني انت الحين لما من كثر مشاغل الانسان تحط لك كتاب ملاحظات، نعم، لكي لا تنسى مواعيدك واشغالك، نعم، فانت بين ان واخر تحتاج الى كتاب ملاحظات لتذكيرك في اعمالك اليوميه. السلف الصالح من وضوح الرؤيه عندهم الصحابه، احد الصحابه كان يحفر حفره امام بابه لكي كل ما يدخل باب داره ويخرج ينظر إلى الحفرة فيذكر القبر، فيذكر أن هذه الحياة هي معبر وجسر إلى آخرة. فهم دائما في حالة تذكر أن هذه لحظات ولحظات وقتية وما عندي وقت أضيعه. الإنسان اللبيب اللي عنده رؤية سليمة هو الذي ينهض في هذه الأرض ويعمرها، لأن أي تعمير لهذه الأرض معناها أني أنا أعبد الله جل وعلا. عبادة الله جل وعلا، عبادة الله بمفهومها المطلق في الإسلام، أني أعمر الأرض. لكي أعمر الأرض ما عندي وقت، وقتي قصير وعمري قصير، فلا بد أن أستغل كل لحظة في هذه الحياة لكي أستثمر العلامة النهائية عندما يوم الحساب يوم العرض. يقول الله جل وعلا: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. إذن الموضوع موضوع دقائق، والإنسان في يوم الآخر يعتقد أنه ما لبث إلا ساعة في هذه الدنيا. فالإنسان اللي عنده رؤية سليمة هو الإنسان اللي ما يضيع وقته، يستثمر كل وقته. أستثمرها في لعب مع أولادي، أربيهم تربية سليمة، أستثمرهم بعلاقة طيبة مع الزوجة، أستثمر حياتي في أني أتقن عملي، أستثمرها بإني علاقتي طيبة مع الجار، أستثمرها في البحوث اللي مطلوبة مني، أستثمر في كل عمل طيب في بر الوالدين، في كل عمل طيب ممكن أفيد في دوائري القريبة والبعيدة، أفيد في بلدي وأمة الإسلام. مهم جدا أن الإنسان يتعلم كيف يتعامل مع الدنيا، أو بكلمات أخرى عليه أن يتملك تقنية التعامل مع الدنيا. مثل ما الإنسان لابد أن يتعلم كيف يتعامل مع الرب جل وعلا بأن يتعلم كيف يعبده، ويكون العلاقة بين الإنسان والرب علاقة تقوى، أيضا لابد أن الإنسان أن يكون علاقته مع نفسه علاقة محاسبة للنفس، مثل ما الإنسان يكون عنده علاقة طيبة مع الإنسان الآخر، وبالتالي لابد أن يكون هناك تقنية في التعامل مع الإنسان الآخر. أيضا لابد للإنسان أن يملك التعامل مع الدنيا أو تقنية التعامل مع الدنيا. الإنسان يعيش بالدنيا لازم يعرف شلون يتعامل معها، لازم يعرف أين أو الزاوية التي ينظر بها إلى الدنيا. مهم جدا أني أنا اللي أسيطر على دنياي، مو هي اللي تسيطر علي، والسيطرة هذه بأنها تكون بيدي وليست في قلبي. إذا كانت الدنيا في يدي استطعت أن أوجهها، لكن إذا كانت الدنيا في قلبي لم أستطع أن أسيطر عليها. وهذا ما في شك، في فرق بين حب الدنيا يتملك القلب انتهى الموضوع، إنما عندما تتملك الآخرة حب القلب فانتهى الموضوع، صار الإنسان نجح في ذلك. لأن عندما يكون حبي للآخرة تملك الآخرة تكون الدنيا وسيلة له، عندما نحب الآخرة تكون الدنيا بيدنا، وعندما نحب الدنيا وتتملك القلب فمعناه إحنا خسرنا الآخرة. تكلمنا في الدرس السابق عن أن الدكتور البوطي تكلم عن جانبي الدنيا المتناقض، إذا مزجناهم مع بعضنا البعض حصلنا على التوازن في النظر إلى الدنيا. الجانب الأول بأن الدنيا معبر وجسر وتافهة في حد ذاتها كدقائق يلبثها الإنسان إذا ما قولنت في السرمد. إذن هل الجسر مهم بالنسبة للأرض ككل؟ ومهم للانتقال، بس هل الجسر هدف في حد ذاته؟ لا، الجسر لا وظيفة. هل الإنسان يعيش يستطيع أن يبني بيت فوق الجسر؟ لا، الجسر طبعا استخدامه ليكون معبر. إذن الإنسان إذا فكر أنه يعيش في هذا الجسر، هذا إنسان ما عنده رؤية سليمة، يترك الدنيا كلها ويترك أنه يبني بيت فوق الجسر. نفس الشيء الإنسان عندما يعيش في السرمد، يعيش في السرمد ولكن عليه أن يعبر جسر. الدنيا هي هذا المعبر للآخرة، إذن هي في حقيقتها المعبر مهم، بدون المعبر وبدون الجسر استحالة لي أن أعبر إلى الآخرة. نعم. لكن هو أهميته في وظيفته بأنه معبر، لكن الأهمية مو في ذاتيته، مو في ذاتية الجسر، إن في ذاتية وظيفته. فإذا أنظر للجسر على أنه ليس هدفا بذاته وأنه لوظيفته المهمة. إذا الدنيا هي تافهة من حيث الزمن الذي يلبثه الإنسان فيها، ولكن مهمة جدا بحيث أنها هي معبر إلى الآخرة وإلى السرمد. إذا الجانب الأول أن الدنيا تافهة كونها جسر إلى سرمد وإلى آخرة. الجانب الثاني من النظرة إلى الدنيا عند الدكتور البوطي إن الدنيا عند الله جل وعلا مقدسة، يعني حياة الإنسان لها قدسيتها، ما لأنه يعبث في حياته. يقول الله جل وعلا: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ويقول تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فسادا في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ويقول جل وعلا: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ويقول تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. ويقول الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. ويقول الله تعالى: ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. مجموع الآيات هذه كلها تقول إن الدنيا عند الله جل وعلا مقدسة، صحيح قصيرة، صحيح تافهة كونها قليلة بالنسبة للسرمد الخالد من الجنان، ولكنها مقدسة عند الله جل وعلا. إذن هنا يأتي التمازج بين التناقضين، هي تافهة من كونها مدتها قصيرة وهي معبر وهي جسر وهي ليست هدف بذاته وإنما هي وسيلة، ومقدسة بأن رب العالمين قدس هذه الحياة، ولا بد الإنسان أن يحترم هذه الحياة ويقدسها وأن لا يمسها بأنه ينتزعها من إنسان آخر أو يأذي نفسه بأنه يقرر أنه ينهي حياته. إذن الإنسان اللي ينظر للدنيا أكثر من أنها وسيلة وينقلها إلى هدف معناها هو إنسان أخطأ. لماذا أخطأ؟ لأنها تافهة من هذا الجانب أنها هي معبر إلى للجنة إلى أو إلى الجنة أو النار. لا. إلى السرمد. لا. هي معبر إلى السرمد. لا. كوني أنا عطيتها هدف في ذاتها فأنا عطيتها أكثر من تفاهتها، خليتها أهم من الآخرة. وهذا إذن الإنسان بهالشكل هو نظر نظرة غير سليمة. إذن أنظر للدنيا إنها تافهة من مدة الزمن، ولكن مهمة كونها معبر ومقدس إن رب العالمين أعطاها الإنسان لكي يعمر هذه الأرض بما يحبه الله جل وعلا ويرضاه. والإطار الصحيح لهذا العمران بأن نطبق هذا العمران من خلال كتاب الله وسنة رسوله، ما في سرقة، ما في غش، في إتقان عمل، في احترام الرئيس مع المرؤوس، جميع قواعد الدنيا التي وضعها لنا الله جل وعلا في كتابه وفي سنة رسوله لابد أن تتبع في عمران الأرض. في كلمة جميلة يقولها السلف: من أصلح سريرته أصلح الله على نيته. أنت يوم ما تخلص مع الله سبحانه وتعالى في إتقان عملك، هالسريرة هاي كل الناس راح تعرفها، فما في داعي الإنسان يشغل نفسه في العلانية. جميل. مفروض يشغل نفسه بسريرته وعلاقته بينه وبين الرب. يوم أنا أتقن عملي لكي ربي يرضى عني، ما في شك الرب جل وعلا سيرضي الرئيس والمرؤوس والعالم كله. إذا عيني موجهة إلى أين؟ إلى رضا الرب جل وعلا، مو الرئيسي. لو أنا رضا عيني ستتوجه إلى رئيسي لن يرضى عني رئيسي، لأن رضاء الناس حاجة لا تدرك، إنما العين وين تكون موجهة؟ دائما إلى الله جل وعلا، مرضات الله. رب العالمين هو اللي قرر إن الناس كلها ترضى عني، فأنا أعمر الأرض، أشتغل، عامل زوجتي، عامل أولادي، عامل جاري، أقوم بأمانة، مو لكي يقال إن فلان أمين أو صادق، لكي يرضى الله عني. شتان بين الإنسان اللي تكون عينه على ربه وبين ما تكون عينه على الإنسان الآخر. ترى الإنسان عندما يعمر الدنيا وعينه على الإنسان الآخر معناها إن والعياذ بالله إن الإنسان الآخر أهم من ربه، وهذا شيء خطير جدا. المهم النظرة الصحيحة إن الرب جل وعلا مرضاته فوق أي شيء آخر. الزاوية التي ينظر منها الدكتور البوطي إلى الحياة نحب نلخصها في نقاط لكي المستمع يكون معنا على دراية عن طريق نقاط إذا يحب يسجلها. 1- الحياة الإنسانية تتمثل في عمر الإنسان، وهو أشد ما يتعلق به ويحرص عليه، وهو أقدس رأس مال يملكه. النقطة الثانية أن رب العالمين طبع في غريزة هذا الإنسان حب البقاء والتعلق في الحياة لأهمية هذا الحب في مصلحة عمارة الأرض. إذا الإنسان ما حب الدنيا ما يقدر يعمرها. فرب العالمين وضع حب الدنيا ليكون سبب لعمارة الأرض بإطار ما يحبه الله جل وعلا ويرضى. إذا حب الدنيا مطلوب أن يقترن بعمارة الأرض في إطار ما يحبه ويرضاه، مو حب الدنيا يكون هدف وليس الوسيلة. النقطة الثالثة أن الحياة وسيلة لتحقيق هدف، فهي أداة وليست شيء مقصود في ذاته، وهي ممر وعبور، جسر موصل إلى هدف منشود، فهي تافهة في ذاتها إذا ما قرنت بالآخرة. النقطة الرابعة أن القرآن العظيم شرع قداسة هذه الحياة ووضع لها حرمة بالغة ودفع الإنسان إلى رعايتها والعناية بها، وشرع لها من الأحكام ما يضمن حمايتها من أي عدوان. إذن هي تافهة بكونها صغيرة وقليلة مقابل الآخرة، ولكنها مقدسة. النقطة الخامسة، يتعامل الإنسان مع الحياة بعيدا عن مشاعره وعواطفه في داخل ذاته، وإنما الأساس في تعامله مع الحياة هو ما تقتضيه الوظيفة التي كلف بإنجازه. شو معنى الكلام؟ إن رب العالمين لما أعطانا هذه الدنيا طلب منا أن احنا نقوم بوظيفة معينة، ألا وهي عمران الأرض. أفرض هذا الإنسان ما يحب يعمر الأرض، هنا نقول له مشاعرك احنا ما تهمنا. بغض النظر عن مشاعرك أنت، المهم أن أنت مكلف في وظيفة لابد أن تقوم بها سواء أحببت أو لم تحب. يعني الإنسان اللي يعيش حياته من ولادته إلى مماته في لعب، وله يقول والله أنا أحب اللعب، وله نقول له أنت لقد ضيعت المأمورية التي كلفك الله بها. فإذا الإنسان لازم يعرف أنه مكلف في مأمورية معينة عليه أن يقوم بها سواء أحب هذه المأمورية أو لم يحبها. لما أنت يكون عندك موظف، إذا لو أنت صاحب شركة وأمرت موظف عندك أنه يقوم في عمل معين أو في مأمورية معينة، هل لحب هذا الموظف أي دخل في إنجاز العمل؟ ما له دخل. يعني سواء أحب أن يقوم بهذه المهمة أو لم يحب، عليه أن يقوم بها لأنه مكلف، ولله المثل الأعلى. إذن إحنا عواطفنا ما لها شغل في تكليف الله جل وعلا بالنسبة للمأمورية اللي على الإنسان أن يقوم بها، ألا وهي عمارة الأرض. وكل عمل صالح يقوم به الإنسان في دوائر صغيرة، حتى ولو يتبسم ليتيم أو يقضي حاجة أي إنسان، هي حقيقة الأمر هي عمارة الأرض، لأن عمارة الأرض استحالة أن تكون من غير علاقات إنسانية مهمة.